رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا عن التمييز، اقرأ يا ابن تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب التمييز. قال: التمييز هو اسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. لمن بهم من الذوات، يعني التمييز معناه التفسير، وهو يبين من بهم ما خفي من الذوات كالمقادير، المكاييل، المساحات. تقول مثلا: اشتريت أردبا قمحا ورطلا عسلا، أين التمييز؟ قمحا وعسلا، فالرطل مجهول، من الذي بينه؟ التمييز. يبقى التمييز يبين من بهم ما خفي من الذوات. مثلا تقول: زرعت فدانا قطنا، بين نوع الفدان. وكذلك تمييز الأعداد: أحد عشر، يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا، وهكذا. نعم. نحو قولك: تصبب زيد عرقا. أيوة. وتفقأ بكر شحما. أين التمييز هنا؟ عرقا وشحما. نعم. وطاب محمد نفسا. نفسا. نعم. واشتريت 20 كتابا. أين التمييز هنا في 20؟ كتابا. كتابا. نعم. وملكت 90 نعجة. نعم. وزيد أقرب منك أبا. أبا هنا تمييز. نعم. وأجمل منك وجها. وأقول: للتمييز في اللغة معنيان. أيوة. الأول تفسير مطلقا، تقول: ميزت كذا. ميزت كذا. ميزت كذا، تريد أنك فسرته. أيوة. والثاني فصل بعض الأمور عن بعض. تقول: ميزت القوم، تريد أنك فصلت بعضهم عن بعض. إذن التمييز معناه يا أخوانا التفسير، ويقال ميزت بمعنى فصلت. ولولا التمييز ما عرفنا نوع الشيء. اشتريت 50 مجهولة، لابد أن تبين الذي قد خفي. 50 كتابا، وهكذا. نعم. والتمييز في الاصطلاح النحاة عبارة عن اسم الصريح المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. جميل. إذن سؤال يا أخوانا: ما الفرق بين الحال والتمييز؟ الله، كلام جميل. الحال يبين من بهم من الهيئات. جاء الأمير راكبا. والتمييز يبين من بهم من الذوات. شوفوا، جميلة جدا. وكلاهما نكرة. هاتوا حال، جملة حالية: جاء زيد الراكبة. مثال آخر: الآية، آيات كثيرة: فتبسم ضاحكا. ضاحكا حال. جميل. تمييز طبعا معنا أمثلة كثيرة. تقول مثلا اشتريت 99 كتابا وهكذا، فأرجو أن نعرف هذا. نعم. فقلنا الاسم معناه أن التمييز لا يكون فعلا ولا حرفا. جميل. وقلنا الصريح لإخراج اسم المؤول، فإن التمييز لا يكون جملة ولا ظرفا. جميل. بخلاف الحال كما سبق في بالي. أرجو أن نعرف، يعني التمييز لا يكون جملة فعلية، لا يكون فعلا ولا حرفا، والتمييز كذلك يعني من شأن التمييز ألا يقدم على صاحبه، لكن الحال ممكن يقدم، فأرجو أن تعرفوا هذه الأشياء. نعم. وقلنا المفسر لمن بهما من الذوات أو نسب، يشير إلى أن التمييز على نوعين. أيوة. الأول التمييز الذات، والثاني تمييز النسبة. أما التمييز الذات ويسمى أيضا تمييز المفرد. تمييز يسمى هو تمييز المفرد، اسمه تمييز الذات. نعم. فهو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة. واضح. يبقى ما تمييز الذات ما رفع إبهام اسم مذكور قبله، كما قلت لكم كلمة أردب أو رطل أشياء مبهمة، فمن الذي يبينها؟ التمييز. اشتريت رطلا مجهولا، عسلا. نعم. ويكون بعد العدد، نحو قوله تعالى إني رأيت 11 كوكبا. أيوة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. أين التمييز هنا؟ شهرا. صح. نعم. أو بعد المقادير من الموزونات. أيوة. نحو اشتريت رطلا زيتا. زيتا. أيوة. زيتا. أين التمييز هنا؟ زيتا. نعم. أو مكيلات، نحو اشتريت إردبا قمحا. قمحا. نعم. أو مساحات، نحو اشتريت فدانا أرضا. شوف جميلة. نعم. وأما التمييز النسبة ويسمى أيضا تمييز الجملة. فهو ما رفع إبهام النسبة في جملة السابقة عليه. وهو ضربان. نعم. الأول محول. نعم. والثاني غير محول. يعني تمييز النسبة ما رفع إبهام، أي إبهام يرفعه؟ مرة أخرى اقرأ النسبة. أما تمييز النسبة مرة أخرى. أما تمييز النسبة ويسمى أيضا تمييز الجملة. نعم. فهو ما رفع إبهام النسبة في جملة السابقة عليه. في جملة سابقة قد يكون محول. في آية واشتعل الرأس، أصلها اشتعل شيب الرأس، حول الفاعل إلى تمييز. وفجرنا الأرض عيونا، أصلها فجرنا عيون الأرض، حول الفاعل. وفجرنا الأرض عيونا، حول المفعول إلى تمييز. نعم. وهو ضربان، الأول محول والثاني غير محول. نعم. فأما المحول فهو على ثلاثة أنواع. جميل. النوع الأول المحول عن الفاعل، وذلك نحو تفقع زيد شحما. أصلها الأصل فيه تفقع الشحم زيد. ما إعراب شحم فاعل؟ حول الفاعل إلى تمييز. نعم. فحذف المضاف وهو الشحم، وأقيم المضاف إليه وهو زيد. نعم. مقامه. نعم. فارتفع ارتفاعه. ثم أتى بالمضاف المحذوف فانتصب على التمييز. جميل. النوع الثاني المحول. ولا ننسى الآية وقوله تعالى واشتعل الرأس شيبة، أصلها اشتعل شيب الرأس. الثاني، النوع الثاني المحول عن المفعول، وذلك نحو قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا. أصله وفجرنا عيون الأرض، ففعل فيه مثل ما سبق. جميل، نعم. والنوع الثالث المحول عن المبتدأ، وذلك نحو قوله تعالى أنا أكثر منك مالا. الآية تقول أنا أكثر منك مالا، أصل الكلمة مالي. أيوة، مالي أكثر من مالك. أيوة، فماذا فعل؟ حول المبتدأ إلى التمييز، وانفصل الضمير لأن هو مالي. أنتم تعلمون أن الضمير المتصل لا يبتدأ به، فحول الضمير إلى ضمير منفصل. أنا أكثر، أصلها مالي، فلما جعلت المال تمييز جعلت الضمير منفصل بعدما كان متصل. أنا أكثر منك مالا. نعم. وأصله مالي أكثر من مالك. فحذف المضاف وهو مال. صح. وأقيم المضاف إليه. أيوة. وهو الضمير الذي هو الياء المتكلم. مقامه، فارتفع ارتفاعه وانفصل. انفصل. لما انفصل الضمير؟ سؤال. مالي. لا، السبب في هذا لأن الضمير المتصل لا يبتدأ به، ومن هنا تحول الضمير المتصل إلى ضمير منفصل. نعم. لأن الياء المتكلم ضمير المتصل. لأن ياء المتكلم ضمير متصل. نعم. كما عرفت. وهو لا يبتدأ به. ما لا يبتدأ به. نعم. ثم جاء بالمضاف المحذوف فجعل تمييزا. جميل. فصار كما ترى. وأما غير محول فنحو امتلأ الإناء ماء. أيوة. أين التمييز هنا؟ ماء. امتلأ الإناء ماء، فماء تمييز. نعم. شروط التمييز. نعم. قال ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. وأقول يشترط في تمييز أن يكون نكرة، فلا يجوز أن يكون المعرفة. وأما قول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وبضت النفس. صددت وإيه؟ وطبت النفس. أيوة. يا قيس عن عمري. هو الواقع أن التمييز لابد وأن يكون نكرة، أما كيف قال الشاعر وطبت النفس؟ النفس تمييز محلى بأل. لا، نقول إن أل هنا زائدة، أصلا وطبت نفسا، أل هنا زائدة، إذن جاء التمييز نكرة. هذا شرط، شرط التمييز أن يكون نكرة. أما قول وطبت النفس فأل هنا زائدة. نعم. فإن قوله نفسه تمييز وليس آل. أيوة. هذه المعرفة حتى يلزم منه مجيء حتى يلزم منه مجيء التمييز المعرفة، بل هي زائدة. أيوة. لا تفيد ما دخلت عليه تعريفا، فهو نكرة، وهو موافق لما ذكرنا من الشرطين. إذن ما شرط التمييز؟ أن يكون نكرة هو والحال. طب ما الحكم إن جاء بأل؟ الزائدة. نعم. ولا يجوز في التمييز أن يتقدم على عامله. طبعا. بل لا يجئ إلا بعد تمام الكلام، أي بعد استيفاء الفعل فاعله. لأن التمييز كما تعلمون مبين لمن بهم من الذوات. إذا لابد وأن يتأخر، يشترط في التمييز أن يتأخر على المميز. لا تقل مثلا عسلا رطلا اشتريته، لا، لكن اشتريته رطلا عسلا وهكذا. باب الاستثناء. قال: وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا. نعم. وعادا وحاشا. لا، وعدا وحاشا. نعم. وعدا وحاشا. جميل جدا. بدأ يتكلم على الاستثناء وله أدوات. وأم الأدوات هي إلا. أيوة الله يفتح عليك. وهناك أدوات أخرى منها غير سوى وسوى وخلا عدا حاشا، هذه هي أدوات الاستثناء. نعم. وأقول: الاستثناء معناه في اللغة المطلق الإخراج، وهو في الاصطلاح النحاتي عبارة عن إخراج بإلا أو إحدى أخواتها. هاتوا مثال لإلا. تفضل. قام القوم إلا زيدا. أين المستثنى؟ زيد. صح. وأين المستثنى منه؟ القوم. القوم. جميل. وقاعدة سهلة جدا أرجو تعرفوها: إن كان المستثنى يا أخوانا تام، ما معنى تام؟ يعني ذكر المستثنى والمستثنى منه. وموجب، ما معنى موجب؟ يعني غير منفي. وجب نصب المستثنى. قام القوم إلا زيدا، خرج القوم إلا عمرا، لأن الكلام تام وموجب. هذه قاعدة. طب وإن كان الكلام تام ومنفي؟ صح، لا تعالى. يجوز في المستثنى واحد النصب أو الإتباع لما قبله. ما قام القوم إلا زيد. إلا اضبطوا زيد. زيدون. زيد على إنه بدل. وزيدا. أظن سهلة جدا. طيب، إن كان المستثنى بغير أو سوى في هذه الحالة، إن كان الكلام تام موجب وجب نصب غير سوى، وما بعدها يكون مجرور. يعني قام القوم غير زيد. طب وإن كان الكلام تام منفي؟ لك كم وجه؟ وجهين. هما إما بدل ما قام القوم إلا زيد. لا، اجعل غير ما قام القوم غير زيد. صح. وممكن غير. طب وإن كان الكلام مفرغ، ما معنى مفرغ؟ لم يذكر مستثنى منه. تعرب غير حسب الموقع في الجملة. ما قام غير زيد، ما إعراب غير؟ فاعل. ما رأيت غير مفعول. ما مررت بغيري مجرور. اتفضل. سهل يعني. لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الآلات. أيوة. ومثاله قولك: نجح التلاميذ إلا عامرا. جميل. فقد أخرجت بقولك فقد أخرجت بقولك إلا عامرا أحد تلاميذ وهو عامر. ولولا ذلك الإخراج لكان عامرا داخلا في جملة التلاميذ الناجحين. أيوة. واعلم أن الأدوات استثناء كثيرة. جميل. وقد ذكر منها المؤلف ثماني أدوات. أيوة. والذي ذكره منها على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يكون حرفا دائما وهو إلا نعم. والنوع الثاني ما يكون اسما دائما وهو أربعة وهي سوى بالقصر والكسر السين. يعني في سوى فيها لغات يعني سوى بالقصر نعم وسوى بالقصر والضم السين. جميل. يعني سوى و سوى نعم وسواء بالمد والفرح السين نعم وغيره. جميل جدا نعم. والنوع الثالث ما يكون حرفا تارة ويكون فعلا تارة وهي خلا عدا حاشا. يعني ولذلك قاعدة خلا وعدا وحاشا ممكن يجر ما بعدها فتكون حروف. قام القوم خلا زيد وممكن ينصب ما بعدها خلا زيدا على أنها فعل. لكن لو دخلت عليها ما المصدرية تتعين أن تكون فعلا. يبقى ما تقولون في خلا وعدا وحاشا متى تكون أفعال أو حروف؟ متى تكون؟ إن جر ما بعدها حروف. أصح. هاتوا مثال. مثال واحد. قام القوم خلا زيد وإن وصب ما بعدها فهي أفعال. قام القوم خلا زيدا وإن دخلت عليها ما لابد وأن تكون فعلا. فضل. وهي ثلاثة أدوات. أيوة. وهي خلا وعادة وحاشا. حكم المستثنى بإلا. أيوة. قال فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان كلام تما موجبا. أظن واضحة جدا. متى يجب نصب المستثنى بعد إلا؟ إذا كان كلام تاما. ما معنى تام يا أخوانا؟ ذكر المستثنى. أيوة صح. وما معنى موجب؟ غير منفي. غير منفي. وجب نصب المستثنى. فضل. نحو قام القوم إلا زيدا. أيوة. وخرج الناس إلا عمرا. نعم. وإن كان الكلام منفيا تما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء. كما قلت لكم. نعم. نحو ما قام قوم إلا زيد. أيوة. وإلا زيدا. ما إعراب زيد بالرفع؟ بدل. وبالنصب منصوب على الاستثناء. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل. يسمى مفرغ. يسمى إيه يا إخوانا؟ ما معنى مفرغ؟ يعني ما قبل إلا تفرغ لما بعدها. ما قام إلا عمر. عمر فاعل. ما رأيت إلا عمرا مفعول. ما مررت إلا بعمر مجرور. وهكذا. نحو ما قام إلا زيد. وما ضربت إلا زيدا. وما مررت إلا بزيد. وأقول اعلم أن الاسم واقع بعد إلا ثلاثة أحوال. جميل جدا. الحال من يلخصهم يا أخوانا؟ ما حكم الاسم الواقع بعد إلا؟ من يلخصها في كلمات؟ القاعدة إن كان الكلام تام موجب وجب سهلا. وإن كان الكلام تام منفي جزى فيه النصب والبدل. طب وإن كان كلام مفرغ يعرى حسب موقع منفي. صح كده. أرجو أن تعرفوهم يعني. طب الحالة الأولى وجوب النصب عن الاستثناء. الحالة الثانية جواز اتباعه لما قبل إلا على أنه بدل منه. مع جواز نصبه عن الاستثناء. لا مع جواز نصبه على الاستثناء. لا. الحالة الثالثة وجوب إجرائه على حسب ما يقتضيه العامل مذكور قبل إلا. جميل. وبيان ذلك أن الكلام الذي قبل إلا إما أن يكون تاما موجبا، وإما أن يكون تاما منفيا، وإما أن يكون ناقصا، ولا يكون حينئذ إلا منفيا. ومعنى كون الكلام السابق تاما أن يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى قوله ناقصا ألا يذكر فيه المستثنى منه. يعني يسموه مفرغ إذا لم يذكر المستثنى منه، يسمى مفرغ، وما بعد إلا يكون الإعراب بالنسبة لما قبلها. ومعنى قوله موجبا ألا يسبقه نفي أو شبهه. ألا يسبقه نفي أو شبهه. شبه. وشبه النفي النحي واستفهام. ومعنى قوله منفيا أن يسبقه أحد هذه الأشياء. أن يسبقه أحد هذه الأشياء. نعرف أحد وإيه، خلي بالك وأنت بتقرأ، تعرف أحد وإيه؟ فاعل. يعني وأنت بتقرأ راعي المعنى، أنت فاهم كلامي؟ أنت كنت في كلية إيه يا سيدي؟ شريعة. شريعة؟ هو المفروض في الشريعة يركزوا على اللغة. ما إعراب أحد والفاعل يكون مرفوع. جميل جدا، اتفضل. فإن كان كلام السابق تاما موجبا وجب نصب الاسم الواقع بعد إلا على الاستثناء، نحو قولك قام القوم إلا زيدا. وقولك خرج الناس إلا عمرا. فزيدا وعمرا مستثنيان من كلام التام لذكر المستثنى منه وموجب. وهو قوم في الأول والناس في الثاني. والكلام مع ذلك موجب. ما معنى موجب يا أخوانا؟ لم يسبقه نفي. يعني غير منفي. طالما الكلام تام موجب وجب نصب المستثنى. ذلك موجب لعدم تقدم النفي أو شبهه. صح. ما المراد بشبه النفي؟ النهي للاستفهام. فوجب نصبهما. وهذه وجب نصب ايه؟ وجب نصبهما. وهذه هي حالة الأولى. وإن كان كلام السابق تاما منفيا جاز فيه اتباع على البدلية أو على البدلية. صح. أو نصبي على الاستثناء. يعني لو الكلام تام ومنفي لك في الاسم الواقع بعد إلا كم وجه؟ وجهان، إما أن يعرب بدل أو ينصب على الاستثناء. طب ما مررت بالقوم إلا زيد، اضبطوا زيد. ما مررت بالقوم إلا زيد. نعم؟ زيدين. صح. أيوة ضيفت عليك، زيدين. على إنه بدل. الحالة الثانية زيدن. فزيد مستثنى من كلام التام لذكر المستثنى منه. وهو القوم. والكلام مع ذلك منفي لتقدم ما نافيا. جميل جدا. فيجوز فيه اتباع، فتقول إلا زيد بالرفع لأن المستثنى منه مرفوع. وبدل المرفوع مرفوع. طبعا البدل من المرفوع يكون مرفوع. من المنصوب يكون منصوب، من المجرور يكون مجرور. ويجوز فيه على قلة النصب على الاستثناء. فتقول إلا زيدا، وهذه هي حالة الثانية. جميل. وإن كان كلام السابق ناقصا ولا يكون إلا منفيا، كان المستثنى على حسب ما قبل إلا من العوامل. من العوامل ممكن يقع فاعل، يقع مفعول، يقع مجرور. جميل. فإن كان العامل يقتضي الرفع على الفاعلية رفعته عليها. رفعته عليها. نحو ما حضر إلا علي. وإن كان العامل يقتضي النصب على مفعولية نصبته عليها نحو ما رأيت إلا عليا، وإن كان العامل يقتضي الجر بالحرف من حروف الجر، وإن كان العامل يقتضي جر، أيوة خلي بالك الجر، يقتضي جر بحرف من حروف الجر، الجري جري جررته به. جميل. نحو ما رأيت إلا بزيد. ما مررت إلا بزيد. ما مررت أيوة إلا بزيد. وهذه هي حالة الثانية. عرفتم يا أخوانا حكم الاسم الواقع بعد إلا؟ لكم حالة؟ ثلاثة. جميل. فضل. المستثنى بغير وأخواتها. جميل جدا. عارفين المستثنى بغير وسوى يأخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا. هب ان الكلام تم موجب، ما الذي يجب في غير وسوى؟ النصب. طب كلام تام منفي، ما الذي يجوز في غير وسوى؟ القدر والنصب. يا بفت عليك. طب كلام يا اخوانا النوع الثالث مفرغ، ما قام غيره، تعلموا غيره ايه؟ ما قام غيره زيد فاعل. حسب الموقع. نعم تفضل. نعم. قال والمستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غير. واقول الاسم الواقع بعد اداه من هذه الادوات الاربعه يجب جره باضافه الاداه اليه. صح. نعم. اما اداه نفسها يعني الاسم نفسه يكون مجرور دائما. قام القوم غير زيد، زيد يجر، لكن غير وسوى تأخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا. والفرق بين غير وسوى إن غير تظهر عليها علامات الإعراب وسوى لا تظهر. نعم. أما أداة نفسها فإنها تأخذ حكم اسم الواقع بعد إلا. صح. على التفصيل الذي سبق. فإن كان الكلام تاما موجبا نصبتها وجوبا على الاستثناء. عظيم. نحو قام قوم غير زيد. صح. نعم. وإن كان كلام تاما منفيا أتبعها لما قبلها. هي قلنا أتبعتها لما قبلها أو نصبتها. تمام. نحو ما يزوروني. ما إيه يا أخوانا؟ ما يزورني أحد غير الأخيار. ما يزورني أحد اضبطوا غير. غير الأخيار. أبكت غير و غير. ما إعراب غير من رفعه؟ بدل. لا بدل أبدل. أيوة ما يفتح عليه. لا أنتوا فهمتوا القاعدة يعني أظن سهل. أرجو تتقنوا هذا، لأن إن شاء الله لما تقرأوا ابن عقيل هتجدوا كل هذا الكلام، شذور الذهب وغيره وغيره. فضل. أو غير الأخيار. نعم. وإن كان الكلام ناقصا منفيا أجريتها على حسب العوامل. نعم. نحو لا تتصل بغير الأخيار. الله. المستثنى بعد لا بعدا بعدا وأخواته. عدا وخلا وحاشا كما قلت لكم ممكن تجر ما بعدها على أنها حروف جر، أو تنصب ما بعدها على أنها أفعال، ولو دخلت عليها ما تتعين أن تكون أفعالا. يعني قام القوم غير قام القوم خلنا في عدا. قام القوم عدا زيد و زيدا. أدخل ما عدا زيدا فقط. قال والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره. نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر وأقول الاسم الواقع بعد أداة من هذه الأدوات الثلاثة يجوز لك أن تنصبه. أيوة. ويجوز لك أن تجره. والسر في ذلك أن هذا الأدوات تستعمل أن هذه الأدوات تستعمل أفعالا تارة. وتستعمل حرفا تارة أخرى. نعم. على ما سبق. أيوة. فإن قدرتهن أفعالا نصبت ما بعدها على أنه مفعول به. والفاعل ضمير المستتر وجوبا. وإن قدرتهن حروفا خفضت ما بعدها على أنه مجرور بها. خفضت ما بعدها، جميل كده، عرفتوها يا أخوانا؟ يبقى هذه الثلاثة خلع عدا حاشا تستعمل حروف وتستعمل أفعال، وإن دخلت عليها ما لا بد وأن تكون أفعال. نعم. ومحل هذا التردد فيما إذا لم تتقدم عليهن ما المصدرية. أيوة. فإن تقدمت على واحدة منهن ما هذه وجب نصب ما بعدها. وسبب ذلك أن الماء المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال. الله. نعم. فهن أفعال البتة. البتة يعني أبدا لازم. نعم. إن سبقتهن. نعم. فنه قام القوم قال زيد. يجوز فيه النصب زيد وخفضه. نعم. ونه قام القوم ما خال زيدا لا يجوز فيه إلا النصب. نعم. لا يجوز فيه إلا النصب الزيد. والله سبحانه وتعالى أعلم. فهمتم الاستثناء يا سادة؟ طيب شكرا لك. من يقرأ بقى شوية؟ تفضل اقرأ أنت بقى. تفضل. تفضل. جميل جدا، فهمتوه؟ واضح يعني. شروط إعمال لا عمل لا عمل عمل إنما. أتفضل. قال باب لا اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة نكرتها ولم تتكرر. على صوتك يعني اسمعوا يا أخوانا، لا النافية للجنس تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر، اسمها لا النافية بشروط. ما الشروط؟ أن يكون الاسم أن يكون الاسم نكرة والخبر نكرة، وأن يتقدم الاسم على الخبر. لا رجل قائم، لا نافية للجنس، رجل اسمها مبني على الفتح، قائم خبرها. لا النافية للجنس تعمل عمل إن. أتفضل. ها. نحو لا رجل في الدار. لا أضبطها، لا رجل في الدار. في الدار. نعم. وأقول اعلم أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن. أيوة. وتنصب الاسم لفظا أو محلا وترفع الخبر. وهي لا تعمل هذا العمل وجوبا إلا بأربعة شروط. اسمعوا شروط لا. اتفضل. الأول أن يكون اسمها نكرة. صح، أوعى تنسوا. يشترط في الاسم أن يكون نكرة والخبر نكرة. نعم. الثاني أن يكون اسمها متصلا بها أي غير مفصول منها. قاعدة، لازم الاسم يكون متصل بلا. طب لو انفصل عنها لا تعمل. انت عارفين الآية لا فيها غول، لما لم تعمل هنا؟ فصلت، لأن الاسم انفصل بالجر والمجرور. نعم. نعم. نعم. الثالث أن يكون خبرها نكرة. صح. نعم. والرابع ألا تتكرر. لا. الرابع ألا تتكرر. ألا تتكرر. جميل، يعني ألا تتكرر لا. يبقى إذا من يذكر الشروط؟ ما شروط لا العاملة عمل إن الأول أن يكون اسمها الأول أن يكون اسمها أن يكون اسمها نعم نكرة نكرة أن يكون متصلا وأن يكون متصلا بها وأن يكون الخبر نكرة وألا تتكرر لا نعم. ثم أعلم أن اسم لا على ثلاثة أنواع الأول المفرد والثاني المضاف إلى نكرة والثالث الشبيه بالمضاف أما المفرد في هذا الباب وفي باب المنادى فهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف أرجو أن تعرفوا هذا الاصطلاح المفرد في باب لا والمنادى ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف كل ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف يسمى مفرد لا رجلا طب لا رجلين مفرد لا رجال مفرد انتوا فاهمين يبقى اذا القاعده ما المراد بالمفرد في باب لا والنداء ما ليس بالمضاف او شبيها بالمضاف طب وفي باب الخبر ان يكون جمله صح نعم ما ليس جمله ولا شبه جمله طب وفي باب الاعراب ما ليس مثنى ولا جمع قواعد لا بد من معرفتها اتفضل يا اما المفرد في هذا الباب وفي باب المنادى فهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فيدخل فيه المثنى وجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وحكمه انه يبنى على ما ينسب به شوف يبنى على ما ينسب به طب لا مسلمين في الدار من يعرف يعرف مسلمين اسمها مبني على اي شيء على الياء صح على الياء لان المثنى ينصب بالياء جدع جدع وهكذا جميل جدا نعم فاذا كان نسبه بالفتحه بني على الفتح نحو لا رجل في الدار لان رجل بينصب بالفتحه جميل نعم وإن كان نصبه بالياء وذلك المثنى وجمع المذكر السالم بني بني على الياء نحو لا رجلين في الدار وإن كان نصبه بالكسرة نيابة عن الفتحة وذلك جمع المؤنث السالم بني على الكسر نحو لا صالحات اليوم طب لا صالحات اليوم اسمها على أي شيء بني على الكسرة الكسرة لما؟ لأن جمع المؤنث ينصب بالكسر مبني على الكسر نعم وأما المضاف فينصب بالفتحة لا المضاف ينصب المضاف ينصب والشبيه بالمضاف الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه لا طالعا جبلا نعم وأما المضاف فينصب بالفتحة الظاهرة أو بما ناب عنها نحو لا طالب علم ممقوت نعم وأما الشبيه المضاف وهو شبيه المضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه نعم فمثل المضاف في الحكم نعم أي ينصب بالفتحة نحو لا مستقيما حاله الناس نعم قال فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب الإقرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة لما هنا وجب الرفع لأنه تكرر لأن لا تكررت نعم نعم فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها فإن شئت قلت لا رجل في الدار وامرأة وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة شوفوا انظروا إلى اللغة إن كانت مستوفية للشروط وكررت يجوز لك الإعمال والإهمال لكن لو تأخر الاسم على الخبر لا تعمل لا فيها غول لا وأقول قد عرفت أن شروط وجود عمل لا عمل إن أربعة وهذا الكلام في بيان الحكم إذا اختل شرط من الشروط الأربعة السابقة وبيان ذلك أنه إذا وقع بعد لا معرفة وجب إلغاء لا كدا. وتكرارها نحو لا محمد زارني ولا بكر. طب لما هنا يا أخوانا لم تعمل؟ لأنها تكررت. لأن الاسم جاء معرفة. نعم محمد معرفة. محمد معرفة. وإذا فصل بين لا واسمها فاصل فاصل ما وجب كذلك إلغاؤها وتكرارها نحو لا فيها غول ولوم عنها ينزف. لما هنا لم تعمل لا فيها غول لأن الفصل بين لا وبين الاسم تأخر. نعم. فغول مبتدأ مؤخر فيها خبر تعلق بما حذوف خبر مقدم ولا نافية مهملة. وإذا تكررت لا لم يجب إعمالها بل يجوز إعمالها إذا استوفت بقية الشروط. جميل. ويجوز إهمالها. تقول على الإعمال لا رجل في الدار وامرأة بفتح رجل وامرأة. نعم. وتقول على الإهمال لا رجل في الدار ولا امرأة برفع رجل وامرأة. عظيم. شكرا شكرا. من يقرأ؟ أنت بقى اقرأ اتفضل. المنادى. المنادى مهم يا أخوانا اتفضل. قال باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم. أيوة. والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف. اجعلوا لها عنوان أنواع المنادى. أنواع المنادى. المنادى فاضل. وأقول المنادى في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا، وفي اصطلاح النحاة هو المطلوب إقباله إقباله بياء أو إحدى أخواتها اللي هي حروف النداء. نعم. وأخوات ياء هي الهمزة نحو أزيد أقبل. أزيد أقبل. أيوة. وأي نحو أي إبراهيم تفهم. وأيا نحو أيا أيا شجر الخابور ما لك. أيا شجر الخابور ما لك مورقا. أيوة. كأنك لم تجزع على ابن طريف. الله. أين الشاهد هنا يا أخوانا؟ أيا شجرة. كأنها تنادي الشجر. يسموه في البلاغة تنزيل العالم منزلة غيره، أو تنزيل العارف من هي. تعرف إن الخابور شجر ولا يجيب. نعم. من باب التحصر. أيا شجر الخابور. نعم. وهيا نحو هيا محمد تعالى. ثم المنادى على خمسة أنواع: المفرد العلم، وقد مضى في باب لا تعريف المفرد، ومثاله يا محمد ويا فاطمة. اسمعوا يا أخوانا، إن كان المنادى مفرد علم يبنى على ما يرفع به ويكون في محل نصب. نادي زيد تقول يا زيد. صح. إن كان أو نكرة مقصودة كذلك يا رجل، أنا بنادي رجل معين. طب ولو كان المنادى مضاف أو شبيه بالمضاف ينصب، أو نكرة غير مقصودة تقول يا عبد الله، هنا وجب نصب المنادى. لما؟ لأنه مضاف. يبقى قواعد سهلة جدا أرجو أن تعرفوا. اتفضل. المفرد العلم، وقد مضى في باب لا تعريف المفرد، ومثاله يا محمد ويا فاطمة ويا محمدان ويا فاطمتان ويا محمدون ويا فاطمات. جميل. النوع الثاني النكرة المقصودة. أيوة. وهي التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه. أيوة. نحو يا ظالم تريد واحدا بعينه. الله، جميل. ما حكم هذا المنادى؟ يا ظالم يبنى على ما يفعل. لانه نكرة مقصودة. نعم. النوع الثالث النكرة غير المقصودة. لا، النكرة غير المقصودة تنصب، يعني مثلا الواعظ او الخطيب في الجمعة يقول يا ظالما يا غافلا تنبه، هل يقصد شخص معين؟ لا، يبقى ينصبه. انتوا فاهمين؟ نعم. وهي التي يقصد بها واحد غير معين، نحو قول الواعظ يا غافلا تنبه. شفتوا؟ الله. نعم. فإنه لا يريد واحدا معينا. نعم. بل يريد كل من يطلق عليه. لا، بل يريد كل من يطلق عليه لفظ غافل. جميل. المضاف. نعم. نحو يا طالب العلم اجتهد. جميل. الشبيه بالمضاف، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، سواء أكان هذا المتصل به مرفوعا به، نحو يا حميدا فعله. الله. أم كان منصوبا به، نحو يا حافظا درسه. جميل. أم كان مجرورا بحرف جر يتعلق به، نحو يا محبا للخير. يا محبا لكل ذلك يسمى شبيه بالمضاف. نعم. حكم المنادى. قال: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين. لا، بعبارة أوضح، يبنيان أو كلاهما يبنى على ما يرفع به. نعم. ويكون في محل نصب. لكن لما كان في محل نصب؟ لأن يا نابت مناب الفعل، حينما تقول يا زيد معناها أنادي زيد. أنادي. أيوة، من ذلك. نعم. وأقول: فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. وأقول: إذا كان المنادى مفردا أو نكرة مقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به، فإن كان يرفع بالضمة فإنه يبنى على الضمة، نحو يا محمد ويا فاطمة ويا رجل ويا فاطمات. وإن كان يرفع بالألف نيابة عن الضمة وذلك المثنى فإنه يبنى على الألف، نحو يا محمدان. يا محمدان منادى مبني على أي شيء؟ على الألف. صح، لأنه مثنى في محل نصب. نعم. ويا فاطمتان. نعم. وإن كان يرفع بالواو نيابة عن الضمة وذلك جمع المذكر السالم فإنه يبنى على الواو. لا، مرة جمع مرة. وإن كان يرفع بالواو نيابة عن الضمة وذلك جمع المذكر المذكر السالم. لا، السالم دائما صفة للجمع. أيوة، قاعدة يا أخوانا، السالم صفة للجمع. نعم. وذلك جمع المذكر السالم فإنه يبنى على الواو، نحو يا محمدون. وإن كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها. الله. نحو يا جاهلا تعلم، ويا كسولا أقبل على ما ينفعك، ونحو يا راغب المجد اعمل له. الله. ويا محب الرفعة ثابر على السعي. نعم. ونحو يا راغبا في السؤدد لا تضجر من العمل. ويا حريصا على الخير استقم المفعول له. الله، انتهى المنادى. واضح يا اخوانا؟ نقرأ المفعول له. هي كام الساعة معاكم؟ عشرة. نعم، عشرة وتلت. فاضل عشر دقائق يا منادى. فاضل كام؟ عشر دقائق. طب الله يكرمكم، نقرأ المفعول بالمرة. بس مشينا الحمد لله يعني. فاضل المفعول له. نعم. قال: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. يعني يسأل عنه بلما. تقول: ضربت ولدي تأديبا، يقال لك: لما ضربت تأديبا. نعم. نحو قولك: قام زيد إجلالا لعمر. أين المفعول له هنا؟ إجلالا. إجلالا. نعم. وقصدتك ابتغاء معروفك. أين المفعول؟ ابتغاء. جميل جدا. وأقول المفعول من أجله، ويقال المفعول لأجله، والمفعول له هو في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. وقولنا الاسم يشمل الصريح والمؤول به، ولا بد في الاسم الذي يقع مفعولا له من ان يجتمع فيه خمسة امور تسمى شروط المفعول لاجله. الاول ان يكون مصدرا، يبقى لابد وان يكون مصدرا تاديبا ومصدرا قلبيا، يعني من مصادر القلوب. نعم. والثاني ان يكون قلبيا، ومعنى كونه قلبيا الا يكون دالا على عمل من اعمال الجوارح. يعني اسمعوا يا جماعه، حينما تقول ضربت ولدي تاديبا يصلح، لكن جئتك للسمن او للعسل، لا طبعا ليس هذا اسم. يعني لابد وان يكون مصدرا وان يكون من مصادر القلوب. نعم. لا يكون دالا على عمل من اعمال الجوارح كاليد واللسان. مثل قراءة وضرب. طب جئتك قراءة، مقرأة مصدر. نعم، لكنه غير قلبي. نعم، لكنه غير قلبي. غير قلبي. الله. نعم. والثالث أن يكون علة لما قبله. والرابع أن يكون متحدا مع عامله في الوقت. جميل. والخامس أن يتحد مع عامله في الفاعل. نعم. ومثال الاسم المستجمع لهذه الشروط تأديبا. أيوة. من قولك ضربت ابني تأديبا مفعول لأجله أو له، استكمل الشروط. نعم. فإنه مصدر. أيوة. وهو قلبي لأنه ليس من أعمال الجوارح. طبعا. وهو علة للضرب. وهو متحد مع ضربت في الزمان. ضربت في الزمان. وفي الفاعل أيضا. وكل اسم استوفى هذه الشروط يجوز فيه أمران. أيوة. النصب والجر بحرف من حروف الجر الدالة على التعليل كاللام. واعلم أن للاسم الذي يقع مفعولا لأجله ثلاث حالات. الأول أن يكون مقترنا بأل. الثانية أن يكون مضافا. أحوال من يا أخوانا؟ أحوال المفعول لأجله. لأجله، إما أن يكون مقترن بأل أو مضاف أو أن يكون مجرداً مجرد من أل والإضافة. ننظر، تفضل. وفي جميع هذه الأحوال يجوز فيه النصب والجر بحرف الجر. جميل. إلا أنه قد يترجح أحد الوجهين وقد يستويان في الجواز. أيوة. فإن كان مقترناً بأل فالأكثر فيه أن يجر بحرف جر دال على التعليل. أيوة. نحو ضربت ابني للتأديب. لما الجر أولى هنا؟ لأنه مقترن بلام. مقترن بأل. إن كان مقترن بأل فالجر أولى. ضربت ولدي للتأديب. ممكن أقول التأديب وللتأديب. نعم. نعم. ويقل نصبه. ويقل نصبه. نعم. وإن كان مضافا جاز جوازا متساويا أن يجر بالحرف وأن ينصب، نحو زرتك محبة أدبك. ممكن تقول زرتك محبة ولمحبتي. نعم. أدبك لما؟ لأنه وقع هنا مضاف. فإن كان مضاف يستوي فيه الجر والنصب. نعم. زرتك محبة أدبك أو زرتك لمحبة أدبك. وإن كان مجردا من أل ومن الإضافة فالأكثر فيه أن ينصب. الله. نحو قمت إجلالا للأستاذ. جميل. ويقل جره بالحرف والله أعلم. يعني ما الحكم إن كان المفعول لأجل مجرد من ألوى الإضافة؟ جئتك حبا. نعم. أو ممكن أقول للحب، لكن أيهما أولى؟ حبا بالنصب. جميل. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من المفعول له أو لأجله. وقفنا على درس إن شاء الله المفعول معه. المفعول معه إن شاء الله، يعني في جلسة أخرى أو في جلستين ننهي المنهج بإذن الله. العفو. أكرمكم الله. بقليل بقى واسألونا على السنة ال نعم. خمس دقايق نسألهم. نعم.